إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا هجرة المختار، أوائل المهاجرين. يا هجرة المختار، عودينا ذكرى تروينا وتحيينا، ذكراك زاد المؤمنين ونورهم كم فيك من آية تربينا. أوائل المهاجرين، كتبها للإذاعة وسام البحيري، إخراج أميرة بدوي. شخصية اليوم: الصحابي الجليل صهيب الرومي. سنروي قصته، فمن أين نبدأ هذه المرة خاصة والكل يعرفه؟ ومن منا لا يعرف صهيبا الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ومناقب من سيرته؟ لكن الذي لا يعرفه الكثير منا أن صهيبا ليس برومي، وإنما هو أعرابي خالص. فأبوه من بني نمير وأمه من بني تميم، وانتساب صهيب إلى الروم له قصة. تعود قصته لعقدين من الزمان قبل بعثة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما المكان فيعود إلى مدينة قديمة على أطراف البصرة بالعراق، كانت تسمى الأبلة، وكان يحكمها سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفلا لم يتجاوز عمره الخامسة هو صهيب. وكلما رأى الوالد ابنه صهيبا نسي الملك وصعابه، ودخل السرور والبشر إلى قلبه. وقد عاش صهيب حياة الرغد والترف، يحيط به الخدم والحشم، وتتوافر له سبل الحياة الكريمة، لكن الدنيا لا تدوم على حالها. في يوم من الأيام مضت أسرة صهيب إلى قرية الثاني المجاورة لهم طلبا للراحة والاستجمام، لكن أغارت عليهم سرية من سرايا جيش الروم، فقتلت حراس صهيب ونهبت أموالهم وأسرت ذراريهم، وكان ممن وقع في الأسر صهيب الرومي. من يشتري هذا الغلام؟ غلام زكي، غلام قوي، غلام أملح. هيا هيا رجال، إليكم بهذا الغلام، هذا الغلام القوي، من يشتري هذا الغلام؟ وبيع صهيب في أسواق الرقيق في بلاد الروم، وانتقل على غير إرادته من يد إلى يد ومن سيد إلى سيد، يدخل قصر هذا الأمير وقصر هذه الأميرة، وتعرف على الروم وحياتهم، وشاهد الجور والظلم الواقع على العبيد. ومع مرور الوقت بدأ صهيب ينسى بيئته التي عاش فيها، واختلط كلامه العربي بعبارات أعجمية، لكن مأساته لم تنسه أنه عربي أصيل، فحن إلى بلاده وقرر الهرب من بلاد الروم إلى موطنه الأول بلاد العرب. فر صهيب من رق أسياده قاصدا مكة المكرمة. وهناك أطلق عليه العرب صهيبا الرومي للكنة لسانه وحمرة وجهه، وكان عليه أن يبحث عن مصدر رزق له، لأن أمواله القليلة بدأت في النفاد. اسمع يا صهيب، لقد قبلت بمشاركتي معك في تجارتي، وكل ما أحتاجه منك الأمانة في البيع والشراء. شكرا لك على ثقتك، ولقد صدق الناس حينما قالوا لي اذهب إلى عبد الله بن جدعان وستجد عملا لديه، وأعدك أن تكون تجارتك رابحة وفيرة المال. منذ زمن بعيد وأنا أنتظر ما بشر به جاهل الروم. قال لنا لقد أظل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. وها قد جئت مكة ومكثت فيها سنوات، فأين ذاك النبي؟ يا صهيب يا صهيب. عفوا يا سيد مكة، أنادي عليك منذ وقت بعيد، فيما كنت شارد الذهن؟ عليك أن تتجهز للقافلة، ستغادر مكة غدا مع طلوع الفجر. يا سيدي لا تقلق على تجارتك، وسنعود بخير وفير. تتحدث عنه مكة وتصبح تجارة عبد الله بن جدعان لا كساد فيها، مليئة بالخير والبركات. مرحبا صهيب، عودا حميدا يا صهيب. سيدي عبد الله بن جدعان، لقد عدنا وبحمد الله بقافلة مليئة بصنوف البضائع من حرير وديباج وعطور، كانت رحلة موفقة. لقد اشتقت لمكة كثيرا. لقد طالت مدة رحلتك وخلالها حدثت أحداث عظيمة في مكة. خيرا، وماذا حدث؟ خرج علينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قائلا إنه قد بعث نبيا لنا، وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، ويدعونا لترك عبادة الآلهة، ويقول عنها إنها أصنام لا تنفع ولا تضر. تقصد محمدا الأمين؟ إنه هو. نعم. وأين هو؟ أين مكانه؟ لا تلقي لهذا الأمر بالا، هو هناك في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا. سأذهب إليه، أريد أن أحدثه وأسمع إليه. ماذا؟ لكن حذار أن يفتك بك قريش، فلا عصبية تحميك ولا ولد يدافع عنك ولا عشيرة تنصرك. ومضى صهيب إلى طريقه نحو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مدركا أنه على بعد خطوات من تحقق نبوءة الكاهن الرومي. لكن عند بيت ابن أبي الأرقم وجد عمار بن ياسر واقفا، فتردد في الدخول خشية افتضاح أمره، فكيف يتصرف في ذلك؟ نعم، لقد وجدت عند باب الأرقم ابن أبي الأرقم عمار بن ياسر، وهو يعرفني وأعرفه، فترددت فباغت ياسرا بسؤالي له: ما تريد يا عمار؟ فأجاب سؤالي بسؤال آخر قائلا: بل ما تريد أنت؟ فقلت له: أريد أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. وكان عمار بن ياسر يبحث عن معين له في ذلك الأمر. وفي هذا الموقف من الله على صهيب بالإسلام، فعلمت قريش بأمره، فناله ما نال المستضعفين من المسلمين من الأذى والتنكير بهم. لكن صهيبا صبر لإيمانه أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، إلى أن أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. إلهي وخالقي، كنت أريد اللحاق بالنبي وصحبه فلم أستطع. إلهي وخالقي، أعني على الهجرة وفك أسري من مراقبة قريش لي، وألهمني رشدي وأعني ولا تعن علي يا أرحم الراحمين. يا صهيب يا صهيب، من الذي ينادي؟ أنا نفسك يا صهيب، سوف أقدم لك مشورتي حتى تلحق برسول الله إلى المدينة. ما هي؟ أخبرني. أكثر من ذهابك للخلاء كأنك تريد قضاء حاجتك، وقرر ذلك مرارا، وأطل المكث في الخلاء سيظن مراقبوك أنك مشغول ببطنك فييأس من ملاحقتك، ثم انتهز الفرصة واهرب إلى المدينة. ونجحت الخطة التي وضعها صهيب، وامتطى فرسا بينما هم في سباتهم نائمون. وما كاد ينطلق صهيب بفرسه حتى عرف القوم أمره. يا صهيب، لن تستطيع الفكاك منهم، لقد اقتربوا منك. هم لا يريدونك أنت، بل يريدون ما تملك من ذهب وفضة. ألقها في نحورهم. هيا هيا افعل ما أقوله لك. قف على هذه الربوة وأخرج لهم سهامك وأوتر قوسك. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة، والله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه. أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ إن وافقتم سأدلكم على مكانه، ماذا تقولون؟ وأرى صهيب الآن يبغي هجرة، لكنهم وقفوا له بجفاء. قد كنت صعلوكا فقيرا مؤدما، لا لا لا، لن تمر بهذه الأشياء. وهنا يقول صهيب قولة واثق، أنا أفتدي ديني ولو بدمائي. أبشر أبا يحيى، أبشر أبا يحيى ببيع رابط، أبشر فعند الله خير عطاء. عندئذ ترك صهيب لهم كل ما لديه من ذهب وفضة وخيل وركاب، وجردوه من كل ما معه، ومضى إلى المدينة المنورة يقطع مسافة تقارب 500 كيلو متر في أرض صحراء جرداء، ومعه من الزاد القليل، لكنه مع ذلك كان يسلي نفسه بشوق اللقاء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام والليالي على صهيب حتى يدخل إلى قباء على بعد 2 ميل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكدت أطير فرحا وهو يقبلني ويقول لي: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فعلت الفرحة وجهي، وهنا عرفت أنه حقا نبي مرسل من عند الله. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد وما أخبرك به إلا جبريل. أبشر أبا يحيى ببيع رابط، أبشر فعند الله خير عطاء. وحقا ربح البيع، وشهد عليه جبريل عليه السلام، ونزل في صهيب الرومي قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. رحم الله أبا يحيى صهيب بن سنان الرومي. يا رب، وامنحنا بفضلك هجرة تغلو النفوس بها على الأهواء. كنتم مع أوائل المهاجرين، كتبها للإذاعة وسام البحيري، أداء شحات العرابي، ثابت نور الدين، كمال نصر الدين، فؤاد حسان، الابتهالات والأدعية محمد عبد القادر أبو السريع، الهندسة الصوتية فتحي إبراهيم. أوائل المهاجرين، إخراج أميرة بدوي.